الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، يا إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفقه وفقه المذهب، ما زلنا معه، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأن يكون ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم سبحانه جل تجلى في علاه. وصلنا في الكلام على الصلاة، فوقفنا عند الشروط، على شروط الصلاة. تكلمنا عن الأركان والفضلة، أتم الله علينا الكلام عنها. اليوم نتكلم عن الشروط. قال: باب شروط الصلاة. باب هو طبعا ونونه معقود للشروط، والشرط في اللغة العلامة، ومنه أشراط الساعة، فقد جاء أشراطها. وشروط الصلاة خمسة. أول هذه الشروط قال آسف شروط في الشرط في اللغة والعلامة، وشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. تأخرت فؤاد وتخلفت، وما كان لك أن تفعل ذلك، وضع عليك الدرس الأول. نكمل. الشرط في اللغة العلامة، فقد جاء أشرطها. وفي الاصطلاح هو ما يلزم من عدم العدم، ويلزم من وجوده الوجود. وشروط الصلاة قال المصنف: شروط الصلاة خمسة، والحق أنها أكثر من ذلك. قال: أولها معرفة الوقت. يعني معرفة الوقت طبعا أنه شرط من شروط الصلاة هو أن يدخل الوقت، لقول الله جل في علاه أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال الله جل في علاه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وحديث جبريل الطويل بأنه أما النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: أما النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت إمامته للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عندما زالت الشمس عن كبد السماء فصلى صلاة الظهر بهذا، وفي اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثله، إنما صار ظل كل شيء مثله صلى به، وقال الوقت بين الوقتين. وهذه دلالة أن الصلاة لا تكون إلا في التوقيت، والأصل فيها قول الله جل في علاه أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لذلك قال الوقت يعني دخول الوقت. الشرط هنا دخول الوقت. وقال ظنا أو يقينا، قال ظنا أو يقينا، أو قال معرفة الوقت، فيكون بذلك على الظن أو على اليقين، لأننا نتعبد الله جل وعلا بغلبة الظن أيضا، يعني نحن نتعبد الله بغلبة الظن. قال: والاستقبال. الاستقبال كما بينا قبل ذلك استقبال القبلة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته، قال: قال له: إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، قال: ثم استقبل القبلة. وقال الله تعالى: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني تجاه البيت الحرام. قال: والثالث وستر العورة، حتى ولو كان خاليا في ظلمة. وهذا طبعا ردا لهؤلاء الذين يتتبعون شذوذ الأقوال ويقولون: لو كان وحده أظلم الحجرة، له أن يصلي أو لها أن تصلي بغير الثياب التي يعني تكون ساترة العورة. وهذا كلام جهل مركب وتتبع للشذوذ. الله تعالى يقول في كتابه: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس: قال المراد به الثياب في الصلاة. ابن عباس أثر ذلك، قال: أمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد، ثم قال: الثياب في الصلاة. قال: هي الثياب في الصلاة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والإجماع على ذلك، الإجماع على وجوب ستر العورة في الصلاة، الإجماع على وجوب ستر العورة في الصلاة، وهذا الإجماع من بنى على الكتاب وعلى السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعورة الرجل أو لو كان عبدا أو صبيا ما بين سرته وركبته. وهذا ورد فيه حديث ولكنه لم يصح، هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جرهد كان من أهل الصفة قال: جلس عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذي منكشف، فحمر فقال: حمر عليك، أما علمت أن الفخذ عورة؟ أو قال: غطية، فإن الفخذ من العورة. يعني أنا أتكلم على السرة والركبة لم يرد فيها أثر، ورد فيها أثر فيه ضعف، لكن الكلام على الفخذ قد ورد هذا الحديث، وحديث حديث جرهد، وحديث أيضا أنس، حديث أنس في الصحيحين. ولذلك البخاري قال: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. وفي الرواية قال: يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة. وقد ورد أيضا عن ابن عباس أنه قال: الفخذ عورة. والحق مسألة الفخذ عورة أو الأنسب عورة، هو في الصلاة عورة، في الصلاة عورة، لكن هل هو عورة؟ الصحيح الراجح أن الفخذ ليس بعورة، صحيح الراجح أن الفخذ ليس بعورة. والدلالة على ذلك دلالات، منها أولا حديث الصحيحين أن أبو بكر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا كاشفا عن فخذه، فدخل أبو بكر فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر فدخل عليه وهو على هذه الحال ولم يغير حاله. وأيضا استأذن عمر وكان على هذه الحال ولم يغير حاله. ثم استأذن عثمان فقام النبي صلى الله عليه وسلم وغطى فخذه، فتعجبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهش ولم تبش، ويعني ولم تعتدل. قال: ودخل عمر فلم تهش ولم تبش، يعني ولم تعتدل. ثم قالت: ودخل عثمان فرأيتك فعلت ما فعلت، وغطى فخذه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إذن الصحيح الراجح في ذلك بأن الفخذ لو كان عورة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يراه ولا عمر يراه. ومن ذلك أيضا، وهذا أدلة من روعة ما استدل به الإمام ابن حزم، بأن أنس قال في زقاق الخيبر: تعرى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وركبتي ضربت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تعرى فخذ، وإن كان حتى إذا قلت هذا رغم ليس بإرادته لكن ما غطاه وأبقاه. وأيضا ركبة أنس تكون في فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عورة، العورة لا يجوز مسها، وهذا أقوى ما قاله ابن حزم أن العورة لا يجوز مسها، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يبيح أو يقرب أنس أن ركبته تمس فخذه وعورة. الصحيح أنه ليس بعورة، حديث جرهد غطي فخذيك فخذ عورة، يعني المقصود أنه التغطية له إما عورة في الصلاة، وإما الكلام على أنه فتنة فيغطيه فتنة، يغطيه فتنة. وعليكم السلام وبركاته. قال: وكذا الأمة، يعني الأمة في الأصح عورتها من السرة للركبة. وهم يستدلون، الجمهور يستدلون بقول النبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فلا ينظر إلى ما دون السرة فوق الركبة، فإنما تحت السرة إلى الركبة من العورة. وهذا الحديث رواه الدارقطني، والحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، فيه صوار ابن داود وثقه ابن معين وابن حبان، وقال أحمد شيخ بصير لا بأس به، له طريق عند أيضا عند الكامل ابن عدي، لكن فيه ليث ابن سليم، وهو مختلف فيه، والحق أنه ضعيف. فهذا الحديث الأصل هذا أصل ضعيف، هذا الأصل أصل ضعيف. والثاني أن عورتها كعورة الحرة، وهذا الكلام فيه نظر، مسألة أن تكون عورة المرأة من السرة إلى الركبة هذا كلام فيه نظر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيه نظر أن تكون عورة المرأة الأمة من السرة إلى الركبة، هذا فيه نظر حقا. ولذلك القول الثاني لم يكن معتمد في المذهب هو الأسد، بأن عورتها كعورة الحرة إلى الشعر، لذلك عمر الخطاب قال ضربها قال يا لكع، يعني أنت يا لكع أتتشبهين بالحرائر؟ فهي نعم عورة المرأة تكون كل المرأة، عورة المرأة تكون كل المرأة إلا الشعر في الفارق بين الأمة وبين الحرة. أما أن يقال بأن عورة الأمة بالنسبة لسيدها أو لغيره من السرة للركبة، فيعني صراحة هذا غير محتمل، والأثر الذي يتمسكون به أثر ليس بصحيح. هذا الحديث جاء فيه ليث بن أبي سليم وهو منكر الحديث، وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده اختلف في متنه، والحق لا يعتمد فيه مسألة العورة، وقد ورد الأثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، كنا إماء عمر يعني يخدمننا كشفات عن شعورهن تضرب. هي الأثار نعم يعني كان منطقة الصدر تكون ظاهرة، والحق أن فيها نظر في هذا الباب، لأنه يعني الآيات التي جاءت على النساء عامة في الإماء وأيضا في الحرائر. نعم قال والحرة ما سوى الوجه والكفين، يعني الحرة عورة ما سوى الوجه والكفين، لقوله تعالى يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال فسرون والوجه والكفان. وأما ظهور جواز ظهور قدمي الحرة أيضا فيه نظر. عن ابن عباس في قول الله في علاه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال والزينة الظاهرة الوجه وكحل العينين وخضاب الكف والخاتم وغير ذلك، فلا يجوز لها أن تظهر هذا. وعن عائشة أيضا قالت الوجه والكفان، رواه البيهقي في السنة. وأما ظهور قدمي الحرة وهي تصلي، فيعني العلماء يرون الأحناف يرون الصلاة صحيحة، وصحيح راجح عندنا وعند الجمهور أن الصلاة تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ومسلمة قالت كان الدرع سابغا، يعني ينزل إلى الأرض فيغطي القدمين، كان الدرع سابغا. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وقال الإمام الشافعي لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. وقد قيل أنه قال لو كشفت عن ظهور قدميها يصح، وهذا ضعيف، والصحيح أنه الصلاة لا تصح. لذلك قال على المرأة أن تغطي بصلاة كل بدنها ما عدا الوجه والكفين، عليها أن تغطي كل البدن ما عدا الوجه والكفين. وحديث مسلمة كما قلنا فاصل في النزاع، أنها قالت بأن الدرع يكون سابغا مغطي كل الرجلين. قال وشرطه ما منع إدراك لون البشرة، يعني شرط الدرع السابغ، شرط الثوب الساتر للعورة، شرطه أن يمنع إدراك لون البشرة، يعني لو كان خفيفا ويرى لون البشرة منه فهذا ليس بساتر، هذا ليس بساتر وتبطل الصلاة به، تبطل الصلاة به. طبعا لابد أن نعلم أنه إذا قال شرطه ما منع إدراك لون البشرة على مسائل الشفافية أو الخفة في هذا الباب، مثله الضيق، يعني لو ضاقت الثياب على المرأة وهذا التضييق حدها فإنه أيضا لا تصح الصلاة بها. لذلك صوروا وقالوا فلا يصح أن يكون لابسا زجاجا، يعني هو طبعا بنطال من زجاج أو شوف يعني درع من زجاج، هم يتصورون هذا تصور الفقهاء، يعني يقولون لو دخل في قالب زجاج وأراد أن يصلي هل هذا يعني يصح أم لا يصح؟ صحيح أنه طبعا لا يصح، وقالب الزجاج يعني هيكون هو في الزجاجة ويصلي، يعني هذا عجب من الفقهاء. لكن كأنهم يقولون إذا غطى نفسه بثوب أو ستر نفسه بثوب هو شفاف كالزجاج فإنه لا يصح، لأنه يصف ما تحته فلا يصح. طبعا فضل أن يكون في الماء، يقولون يعني لو اعتبر في الماء ويحسب الماء غطاء فهذا ليس بساتر العورة. ولو طين وماء كدر، يعني لو كان الساتر له طين تطين بالطين وأراد أن يصلي فصلاته صحيحة لأنه مغطي للعورة لا تنكشف، وهذا فيه نظر لأنه حتى لو كان بالطين فإنه يحد الأعضاء فلا يصح، إلا إذا كان لا يحد الأعضاء فيبقى المقصود الستر به وقد وقع فيصح. يقول والأصح وجوب التطين على فقد الثوب، يعني لو واحد فقد ثوبه وأراد أن يصلي فلا بد من ستر العورة، وستر عورة يكون بالطين يطري نفسه حتى يستطيع أن يصلي، لأن هذه تعتبر من أبواب الستر. والثاني المنع لما فيه من المشقة والتلويث، يعني هو لو قلنا له يجب عليك أن تلد الثوب لتستر عورتك بأن تتطين بالطين، قالوا فيه مشقة ولا يجوز. وإن كان المعتمد في المذهب هو الأصح بأنه لابد أن يتطين بالطين، لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويجب ستر أعلى وجانبه لا أسفله، ولأنه المقصود لو كان ثوبا واحدا، لأنه لو كان ثوبا واحدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في الصحيحين، يعني يصلي أحدنا في ثوب واحد، قال أولي كلكم ثوبان، يعني كل واحد فيكم عنده ثوبان، صلي في ثوب واحد. فهو قال إذا كان يصلي كأنهم يشترطون، يقول لو صلى في الثوب الواحد يستر أعلى وجوانبه، لأنه العورة قد تنكشف من أعلى. لو كان مفتوحا من أعلى وهو راكع فنظر الناظر يمكن أن ننظر إلى عورته أو الجوانب الجيوب، فأيضا لابد أن تسد. أما الأسفل فلا، فلو رؤيت عورته من جيبه، جيب معروف يعني الفتحة، فتحة القميص من فوق، قال فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكفي لعدم الشرط المذكور في هذا الباب، فعليه أن يزره أو يشد وسطه، يعني إما يشد الوسط حتى لا تظهر العورة، وإما أن يزره ويجعل زرارا له أو بشوكة أو بدبوس أو بمشبك فيزره أو يشد وسطه، فإذا زره من أعلى من الجيب لا يرى، وإن شد وسطه أيضا لا يرى. ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لسالم بن الأكوع، قال وقد قال إني رجل أصيد فأصلي في القميص الواحد، وهذا القميص الواحد كما قلنا له جيب يمكن أن ترى العورة منه، قال أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم، وأزرره ولو بشوكة. قال أزرره ولو بشوكة، على أساس أنه إذا غطى، إذا أغلق الجيب لا ترى العورة، إذا أغلق الجيب لا ترى العورة. وله ستر بعضها بيده في الأصح، يعني له ستر العورة بيده، وهذا قد يقع فيه المقصود. والثاني هو أضعف، لا، لأن الساتر لابد أن يكون غير المستتر. والصحيح أنه لو ساتر، لو كان عليه ثوب سابغ وقد تظهر منه العورة، فإن ساتر بيده كان بذلك أثر، وهذا هو المقصود، يعني يجزئ ولا تبطل صلاته بذلك. فإن وجد كافية سوأتيه، يعني وجد ورق الشجر كما قال ابن حاتم، ابن حزم يرى بأن ستر العورة هو ستر القبل والدبر فقط عنده، وبذلك تصح الصلاة. يقول المصنف فإن وجد كافية سوأتيه أي قبله ودبره تعين لهما لغلظهما، يعني لو ما عنده إلا هذه فتعين أن يستر القبل والدبر، ولأنه إلى القبلة. وقيل يعني إن كان النزاع فالدبر يقدم على القبل لأنه أفحش، وقيل بل القبل الدبر على القبل في الأولى إذا كان راكعا، أو القبل في قول على الإطلاق، وقيل يخير بينهم. والصحيح المسألة بأنه إذا كانت ستر العورتين السوأتين فهذا هو الأصل، وإلا فالقبل. وطهارة الحدث، إذا الشرط أيضا التالي طهارة من الحدث، وطهارة الحدث هذه دل عليها الكتاب والسنة وإجماع السنة. أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، حملها العلماء على مسألة الحدث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة، شرط لصحة الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فطهارة الحدث شرط أيضا لصحة الصلاة، كما قلنا لعموم قول الله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإن سبقه بطلت الصلاة، فإن سبقه الحدث يعني، فإن سبقه الحدث هذا يدل على الإطلاق. فإن سبقه الحدث فبطلت الصلاة. وإذا قال بأنه إن سبقه يعني هنا لا إراديا، فإن سبقه الحدث هذا لا إراديا، فلأن يكون بالتعمد من باب أولى، فلأن يكون بالتعمد من باب أولى. إذا أحدث في الصلاة خرج. ولذلك في الصحيحين جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أجد في بطني الشيء أشكل عليه، أفأخرج من الصلاة؟ قال: لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. قال: لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. فإن سبقه الحدث في الصلاة بطلت إجماعا. إذن الطهارة بطلت بالحدث، وبالتبع الصلاة تبطل بذلك، لأن الصلاة لا يقبلها الله جل وعلا إلا إذا كان المرء على تمام الطهارة. وطبعا معنى القول بطلت يعني بطلت الصلاة يعني إذا ذهب فتوضأ يرجع فيستأنف. هذا يعني لو قلت مسألة بطلت الصلاة هذه ولما يتكلمون بها، مع أنها بديهيا يعرف أنها الصلاة تبطل بذلك، نقول بأنهم يقولون هذا كأنهم يرسخون مسألة أو يؤصلون مسألة. هو إذا بطل إذا أحدث المرء بطلت طهارته، وإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. إذا ذهب فتوضأ فرجع، أيستأنف من جديد أم يبني على ما مضى؟ هنا لذلك قالوا بطلت، لذلك قالوا بالإجماع أنها بطلت صلاته لانتفاء الشرط هو الوضوء. وهو في قوله إن سبقه احتراز عن التعمد، وأيضا المكره على الحدث. لحديث علي بن طلق اليماني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسأ أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة. قال: وليعد الصلاة. البخاري قال: لا أعرف العلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث متكلم فيه، لكن في قوله وليعد فيها جزم بأن الصلاة بطلت وأنه لا يبني عليها ولا تصح. والقول الثاني هو مثلنا بعائشة رضي الله عنها وأرضاها كما سيأتي في الرواية، بأنه لا يستأنف يبني على ما مضى، بمعنى زيد قام يصلي فلما صلى أتى الركعة الثالثة فأحدث سبقه الحدث فذهب وخرج من الصلاة، وهذا يخرج من الصلاة وجوبا لابد، فخرج من الصلاة ثم ذهب فتوضأ ورجع، هل يبني على ما مضى أم يستأنف؟ قلنا هنا إذا قلنا بأنه سبق الحدث بطلت فهو يبدأ من جديد، يستأنف صلاة من جديد، يبدأ من جديد. وكما قلنا يبدأ من جديد لحديث علي بن طلق اليماني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم يعني في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة. قال هنا تصريحا: وليعد الصلاة. وأما في القديم لا تبطل الصلاة، لا تبطل، تبقى على ما عليه، يعني هو في الركعة الثالثة أحدث فيبقى فيأتي بعد ذلك يبني على ركعتين، يبني ابتداء في الركعة الثالثة يعني يتطهر ويأتي، فإذا كبر للدخول كبر على الركعة الثالثة، لا سيما وأنه لم يقصر يعني سبقه الحدث أو كان مكرها عليه. والذين يقولون بأنه يبني على ما مضى يتمسكون برواية عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته. وهذا الشاهد قال: ثم ليبني على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم. من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم. طبعا هذا الحديث الحق بأنه من رواية إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش عن الشاميين ثقة، أو حديثه مقبول غير مردود، وفي غيره ضعف. وهذا الحديث من رواية الحجازيين، إسماعيل بن عياش يرويه عن الحجازيين، وله أكثر من علة، فهو حديث ضعيف. يعني هذا المستمسك للقول القديم بأنه يبني على ما سبق، يبني على ما سبق. طبعا لهم أدلة أخرى يتمسكون بها، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام أقيمت الصلاة واصطف الناس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر فقال مكانكم، أو كبر وقال مكانكم، تذكر أنه كان على جنابه فقام فذهب فاغتسل، قال فرجع علينا ولحيته تقطر ماء، فاستدل به بعضهم أيضا واستأنس على أنه يبني على ما مضى. يعني لو انتقد الوضوء، طبعا هذا ينفع جدا كل متعب أو كل رجل صلى وجاء للركعة الرابعة فانتقد وضوءه فإنه يذهب يتوضأ ويرجع إليه. سيتفرع عنه أيضا للتيسير، سيتفرع عنه أيضا أنه طاف مع الزحام، وتعلمون في الحج كيف يكون الزحام، الزحام يكون شديدا جدا، فإذا طاف ووصل إلى الشوط السادس وانتقد وضوءه، لأن الكلام في الطواف فرع عن الكلام في الصلاة. للحديث الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه مرفوعا ضعيفا، وهو موقوف صحيح، وحسن المرفوع الألباني وغيره، أن ابن عباس قال الطواف والبيت الصلاة، غير أن الله تعالى قد أباح فيه الكلام، غير أن الله تعالى أباح فيه الكلام، فهو صلاة فهو فرع عنه. فإذا قلنا بالبناء، إذا انتقد وضوء للشوط السادس فإنه يذهب يتوضأ ويرجع فيبني على السادس، وهذا أيسر على الناس، لكن يعني كعلم وأثر فالأول والأصح، لأن الحديث الذي تمسكون به حديث عائشة حديث ضعيف، وحديث سعيد بن طلق وإن كان فيه كلام لكنه موافق للأصل، موافق للأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدث أحدكم فإن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يبقى معنى نقول لا يقبل، إذن هي باطلة الآن، لأن القبول لابد يكون فيه من الصحة، هل فيها أشارة أنها باطلة بذلك؟ وإذا كانت باطلة إذن يبني لا يبني عليها، لأنه ما بني على باطل فهو باطل، ولكنه يستأنف يبدأ من جديد. ويجريان في كل مناقض، يعني هذا الحكم يجري في كل مناقض انتقدت به الطهارة فخرج من الصلاة، هل يبني أم يستأنف؟ وكما قلنا الجديد المعتمد بأنه يستأنف لا يبني، والقديم أنه يبني، والحق بأن الأثر مع الجديد ليس مع القديم، على خلاف كثير من المسائل. ويجريان في كل مناقض أي مناف عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال. والمعنى بأنه أصابه مثلا أصاب ثوبه نجاسة أو احتاج إلى غسل هذا المكان، أو الريح لعبت بثوبه فأظهرت العورة، فإن أمكن دفعه في الحال، يعني إزاحة هذه النجاسة من الثوب بخشبة أو بغيرها أو بقلم، أو وتغطية وستر العورة فأخذ الثوب في ستر العورة به في الحال، فإنها لم تبطل. إذن إذا كشفت العورة بسبب الريح طاحت بثوبه فظهرت العورة فأخذه فغطى العورة، فصلاته لا تبطل بذلك، لا سيما أن الله تعالى قال واتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم أن فأتوا منه ما استطعتم، فالأمر على الاستطاع، وهو ليس بيده هذا الباب، هو أكره عليه، جاءت الريح يعني أزاحت ثوبها حتى انكشفت العورة، فهو إذا أخذها ووضعها في مكانها وستر العورة بها في الحال لم تبطل صلاته. كامرأة تصلي فجاء ابنها الصغير فشد منها الحجاب حجاب رأسها فظهر شعرها، ظهور الشعر تبطل به الصلاة، ظهور الشعر تبطل به الصلاة، فإذا أخذت بيدها وغطت شعرها في الحال لا تبطل الصلاة، لا سيما أنها مكرهة في الأول، يعني هي لا إراديا حدث معها ذلك، فإن غطت الشعر صحت الصلاة وليس فيها شيء، إن لم تغطي بطلت الصلاة. وهم يرون أنه يعني في قولهم في الحال يرون بأنه لو تباطأ إذن قد رضي بذلك، يعني المرأة لو تباطأت في تغطية الرأس فكأنها رضيت بذلك وصلت وهي كشفت رأس وتعلم أن هذا لا يقبل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فإن تباطأت بطلت الصلاة، ولكن إن غطته في الحال لم تبطل الصلاة. لما؟ لأن المحظور في ذلك هو كشف العور وقد سترت العور. فإن قصر بأن فرغت المدة يعني مدة خف فيها بطلت، أي جزما من غير تخريج عن قولهم. إذا معنى إن حدث التفريط تبطل، إن حدث التفريط يتحمل تفريطه وتبطل الصلاة بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وطهارة النجس الذي لا يعفى عنه. طبعا طهارة النجس لابد الطهارة هذه تكون في في في أشياء ثلاثة: في البدن وفي الثوب وفي المحل في المكان. وقد ثبت هذا بأدلة: هل يدخل الخلاء ثم يتوضأ أم وضوء مباشرة؟ حتى ولو دخل، حتى لو دخل وتوضأ صح ذلك، يدخل في نفس الدائرة التي نتكلم عنها. قال: وطهارة النجس الذي لا يعفى عنه، يعني في الثوب والبدن والمكان. وقد ورد ذلك في أدلة كثيرة. الأمر باجتناب النجاسة جاء مطلقا. قال الله جل وعلا بالنسبة للكلام عن الثياب: قال الله جل وعلا وثيابك فطاهر، أي اغسلها وأزل عنها النجاسة. والحديث أسماء رضي الله عنها أرضاها قالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سألته قالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم، إذا أصابها ثوب، إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه ثم بماء ثم لتصلي فيه. وفي الرواية الأخرى قال حطيه ثم انضحيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء. قال: ثم صلي فيه. وهذه الثوب، طهارة الثوب. وقال تصريحا: وثيابك فطاهر. إذا قال الله تعالى وثيابك فطاهر، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء قال حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذه طهارة الثوب، طهارة البدن. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله علي بن أبي طالب عن المزي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: منه الوضوء. وفي رواية قال: اغسل ذكرك ومذاكيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك ومذاكيرك. وقال منه الوضوء. هذه دلالة واضحة جدا أيضا على طهارة البدن وطهارة المحل. لما دخل العربي بال في المسجد فقام الصحابة رضوان الله عليهم وهموا به ليقتلوه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، أو قال: سجدا من ماء. وأيضا في البدن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وقال لها في رواية: تطهري؟ قالت: كيف أتطهر؟ تطهري؟ قالت: كيف أتطهر؟ قال: سبحان الله، تطهري. فقال النبي صلى الله عليه، فقالت عائشة رضي الله عنها أرضاها: فجذبتها فقلت لها: تتبعي أثر الدم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بولي، أهو طهارة البدن. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول فإن عمت عذاب القبر منه. فإذا الطهارة هنا طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المحل. قال المصنف: ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد في أيهما الطاهر وأيهما النجس، والاجتهاد هنا مقبول، وإذا غلب على ظني بأن بالطاهر فله أن يعني يصلي به. تقول الأخت: طيب فضلا شيخنا، لا تصل إن تبقى لون لم يذهب بالغسل. نعم، المسألة هنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يضرك أثره، وهذا حديث ضعيف. قلنا أن في أمور ثلاثة تثبت النجاسة: الطعم واللون والرائحة، أضعاف والرائحة. فإن أزال العين قد أزيلت النجاسة، لكن لو تمكن الطعم واللون فهذه دلالة على وجود شيء من العين. فإن لم يكن اجتمع الطعم واللون والعين قد أزيلت، تكون بذلك لا يضرها بعد ذلك خلاف ذلك. ولو اشتبه طاهر بنجس فعليه أن يجتهد بأي الثوبين الطاهر وأيهما النجس، فيبدأ يصلي فيما غلب على ظنه الطاهر. ولو بقي كذا إلى صلاة أخرى ولم يجد جديد، يكون على نفس الاجتهاد أو يجتهد اجتهادا جديدا كما قال بعض العلماء. ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسله كله، يعني هو الثوب وقعت عليه نجاسة لكن لا يعرف أين النجاسة، واختلط عليه الأمر يمينا يسارا وسط، اختلط عليه الأمر، أو في في في في البدن أو في الأرض، لكن اختلط عليه الأمر. لما اختلط عليه الأمر لا يدري، لا يعرف، يعلم يقينا هناك نجاسة لكن أين هي لا يدريها، لكن يعلم يقينا أنه هناك نجاسة. لذلك قال العلماء: ما دام يعلم أو يستيقن بالنجاسة وجب غسل الجميع، وجب غسل الجميع، لأنه لن تبرأ الساحة إلا بذلك، ولأنه لا تصح الصلاة بسبب فيه نجاسة، وإذا جهل بقي الاحتمال واردا. لذلك عليه أن يغسل الجميع. وليس عليه أن يجتهد، لأنه بذلك يصل إلى اليقين في هذا الباب إن غسل الجميع. فلو ظن طرفا كالكم واليد لم يكفي غسله على الصحيح. وقيل يكفيه، قلنا لم يكفي، لأنه قال الكم أو الطرف، نقول يغسل كل الكم ليكفيه كما في القول الثاني. إذن يجتهد كما قلنا إذا اختلط الأمر عليه في الطهارة وفي النجاسة، والحكم لما غلب على ظني، والحكم لما غلب على ظني. نقف هنا. الصلاة بخمار القفازين ما حكمهم؟ مخضر، جزاك الله خيرا. الصلاة بالخمار هو الأصل، ويكون سابغا، طيب، وألا يحد الأعضاء، لكن القفاز ليس من السنة الصلاة به، وتغطية الوجه لا تجوز أيضا في الصلاة. الصلاة تظهر المرأة الوجه والكفين، تظهر المرأة عند الصلاة الوجه والكفين. هل بقاء اللون بعد الغسل يكون الثوب طاهرا أم زال عن النجاسة؟ بقاء اللون إن كان متمكنا لابد أن يزيله، لأنه دل على وجود العين. بقاء اللون يكون لو كان متمكنا دل على وجود العين، فلابد من إزالته. تغطية الوجه بحضرة الرجال، نعم، لها أن تغطي وجهها، مخضر ممتازة، سؤال جيد، لها أن تغطي وجهها إذا مر الرجال، نعم، إذا مر الرجال لها أن تغطي وجهها، لكن إذا آمنت مرور الرجال لا تغطي وجهها، لا يجوز أن تغطي وجهها. سؤالك على العين والرأس منهجي والكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة، لا أحيد عن ذلك بحال من الأحوال، اعتقادا وعلما وعملا. نعم، السلف الصالح وهم أصحاب القرون الخيرية الأولى الثلاثة، إن كان زمنا فهم أصحاب القرون الخيرية الأولى، وأما إن كانوا إن كان منهجا فهو على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة النادية عندما قال: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل من الواحدة قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، أحسن الله عليكم. نعم، لو وصلت الثوب، لو صليت الثوب الذي به أثار من بعد الغسل أن تعيد الصلاة. ما فهمت يعني إيش أثار من الغسل؟ يعني هل أثر تقصدين أثر الدم؟ يعني لو عليه أثر الدم وهي تكون اجتهدت في غسله ولكنها يعني غفلت عن الموضع هذا فالغفلة مرفوعة، رفع عن مات الخطأ ونسيان وما استكلوا عليه، فالصلاة صحيحة ليس فيها شيء. سؤال لجهاد بالأعلى، طيب نشوفه أين هو. نعم الأخ جهاد يقول في قوله في كل مناقض عرض بلا تقصير. نعم، لأنه هو يرى بأنه إن لم يقصر لا تبطل الصلاة، يعني لو غلبه شيء لا تبطل به الصلاة. فيبني التقييد بالتقصير كما قلنا، لأنه بعدم التقصير لا تبطل الصلاة عنده. يبني لا يستأنف، ولو قصر يستأنف، هذا معنى قوله. عبد الهادي يقول أنا من المسجد تقي الدين الهلالي في ألمانيا. طيب على العين والرأس وكرامة، وفقك الله كل خير وبر، لكني لا أعرف المسجد. يبقى أثره لم تكن السيدة عائشة رضي الله عنها تفرك المني من ثوب النبي. نعم، لكن المني ليس بنجس يا عبد الهادي، المني ليس بنجس، واستدل العلماء بذلك أنها كانت تفرك المني دلالة على طهارته لا نجاسته، فهو ليس بنجس، وكلامنا على النجاسة تصيب الثوب. أثناء الصلاة أجد طعام أحيانا باقي في الأسنان، فما الحكم؟ تمجه، لو معك منديل تمجه، لا تزدرده، لا تبتلعه، ولو ابتلعته عامدا بطلت الصلاة. هل يجوز المرأة المسلمة أن تصلي في الشارع؟ لا، ليس لها أن تصلي في الشارع بحال من الأحوال، لأن في مفاسد كثيرة جدا بتحدث، إلا إذا في حالة واحدة سأبينها. أولا أن صلاة المرأة في الشارع لا سيما زكاة فإيمانها كما تقولين أنت فيها مفاسد. المفسدة الأولى بأنها عرضة لأن يحدق فيها البصر عند الركوع أو عند السجود من لم يكن مسلما. الأمر الثاني أيضا بأنها عرضة للاستهزاء من هؤلاء الكفرة. الأمر الثالث المهم جدا في هذا الباب أنه يكون الإنكار منهم لفعل أهل الإسلام، يعني يزدروا فعل أهل الإسلام. فهي مفاسد ثلاثة تمنع المرأة أن تصلي في الشارع، إلا إذا ضاق الوقت وعلمت أنه سيخرج عنها الوقت والصلاة تفوتها، فلها أن تأتي إلى مكان أستر ما يكون لها في شيء من التغطية لها عندما تركع وتسجد وتصلي وتستقبل قبل. إذا خشيت فوات الوقت في هذه حالة واحدة فقط، وإياك. نسأل الله تعالى أن يتقبل ويحسن إلينا وإليكم. إذا كان الأثر موجودا كما قلنا، إن كان متمكنا فإذا لابد أن تعلم أن هذا الأثر يدل على وجود العين، أما إن لم يكن متمكنا باهتا فلا يدل على وجود العين فيتسامح فيه بعد ذلك. نعم، هل يجوز صلاة النافلة المرأة في المسجد الحرام؟ قلت لها أن تصلي في المسجد الحرام، لكن الأصح أنا أقول المرأة تصلي في بيتها لا في المسجد الحرام، وصلاتها في بيتها أو في الفندق الذي نزلت فيه خير لها من صلاتها في المسجد الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنك تحبين أن تصلي معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا، فصلاتها في الفندق خير لها من صلاتها في الحرم. طبعا هذا لا يعلمه إلا العالمون، الجهلة طبعا يقاتلون في هذا، لكن حقا صلاتها في الفندق أعظم أجرا عند الله من صلاتها في الحرم لو كانوا يفقهون.